بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والمسلمين: اسم الإشارة. اسم الإشارة، نعم. قال: اسم الإشارة، هذا العنوان يستشف منه ويستدل به على أن هذا الاسم يبنى، لأنه قال اسم ثم قال إشارة، ليدل على أن هذا الاسم يتضمن معنى الإشارة أو يتضمن الإشارة، والإشارة معنى جزئي حقه أن يؤدى بالحروف، فإذا أدي بالأسماء فهذه الأسماء تكون شبيهة بالحروف من جهة المعنى، فيبنى لأجل هذا. فالعنوان هذا يشير إلى بناء أسماء الإشارة، رأيت؟ وابن مالك يبينها وسيتعرض لهذا البناء ويذكر أحكام هذا الاسم. نعم. قال: بذال مفرد مذكر أشر وذهتيت على الأنثى اقتصر. نعم، بذال مفرد مذكر أشر، أي أشر بلفظة ذا لمفرد مذكر عاقلا كان أو غير عاقل، أشر بذلك. تقول: هذا البيت هذا للعاقل، أو هذا الرجل هذا للعاقل، هذا البيت لغير العاقل، وهذا الرجل للعاقل. مذكر عاقلا كان وغير عاقل. نعم. بذي وذي اهتتا على الأنثى اقتصر، عددها، وبذي وذي اهتتا على الأنثى اقتصر، أي اقتصر بذي وذي وتي وتا على الأنثى المفردة عاقلة كانت أو غير عاقلة. تقول: هذه الشجرة وهذه البراءة، رأيت؟ نعم. قال: وذانتان للمثنى المرتفع. وذانتان للمثنى المرتفع، أي ذاني بالألف وتاني بالألف كذلك للمثنى المذكر في ذاني، لذاني، والمثنى المؤنث في تاني، لكنهما مرفوعان. فقوله للمثنى المرتفع في إشارة إلى أن ذاني وتاني معربان، وهي مسألة خلافية، فظاهر كلام ابن مالك هنا إعرابهما. وعلى كل حال، إنما يعربان بالألف رفعا لأنه مثنيان، لكن هل تثنيتهما تثنية، هل تثنيتهما جارية على قاعدة تثنية الاسم المعرب أو لا؟ هذه مسألة أخرى. وظاهر ابن كلام ابن مالك أنهما معربان، لذلك قال: وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكرت طع، أي تطع العرب في كلامها. إذا أردت أن تنصبهما أو تجرهما تقول: ذيني، رأيت ذيني، أو هذيني، ورأيت هاتيني، أو رأيت تيني، هذا في أو مررت بهاتين، هذا في حالتي الجر والنصب. فهذا دليل على أنهما، أو ذاني وتاني، أنهما معربان عند ابن مالك، وهو رأي لبعض العلماء أو لطائفة من العلماء. نعم. قال: وبأولى أشر لجمع مطلقة. وبأولى أشر لجمع مطلقة، أي وأشر بأولى لجمع مطلقا. وقول مطلقا، سواء كان هذا الجمع للذكور العقلاء أو لغير العقلاء للإناث، وكذلك هذا ما نقول مطلقا، تفهم؟ فتقول: جاء الأولى رأيتهم أمس، أي الذين الأولى الذين إيش؟ رأيتهم أمس. وهم ذكور عقلاء، وقد تستعمله للجماعة التي لغير العقلاء، ها كما في قوله ونبل الأولى، نبل الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحداء القبل. ونبل الأولى هذا هنا لجماعة الذكور، ها يستلئمون، لذلك قال يستلئمون، فالواو يدل على أن على أنهم ذكور عقلاء، على الأولى، الأولى هذا هذا لجماعة غير العقلاء، يستلئمون أي يلبسون اللأمة على الأولى أي على الخيول الأولى، تراهن، لذلك قال تراهن ما قال تراهم، تراهن يوم الروع الخوف وهو الفزع والحرب والقتال، يوم الروع كالحداء القبلي، إذا رأيت أعينها في الحروب كالحداء تجدها كبيرة واسعة كذا متفتحة، رأيت كالحداء القبلي. نعم. وبأولى أشير لجمع مطلقة، والمد أولى ولد البعد قوله والمد أولى، على هذا أولى لغة بني تميم، وأولئه الذي قال عنه والمد أولى أي أولئي أولى، لأن أولئي اسم إشارة إلى الجماعة إلى جماعة إلى الجماعة مطلقا، لغة بني لغة أهل الحجاز، أهل الحجاز يقولون أولئي أو أولئك، وبنو تميم يقولون أولى، ها أولى فقط بالقصر، وأهل الحجاز بالمد، والمد أولى على أنه على أن ذلك أفصح وأكثر جريان في كلام العرب، وهذا الذي نزل به القرآن تجد هذا في القرآن. فلغة فأولئي لغة قريش لغة أهل الحجاز، وهذه هي اللغة القويمة. نعم. قال والمد أولى ولد البعد انتقى بالكافي، ولد البعد انتقى بالكافي، إذا كانوا إذا كان الاسم اسم الإشارة تشير به إلى بعيد تقول أولئك، ها في أولئك مثلا الذي قال عنه قبل قليل قال عنه الآن والمد أولى، تقول أولئك في القريب للقريبين مثلا، وتقول أولئك ليه عند البعد بعيدون، رأيت كما في قول الفرزدق أولئك أي بعيدون في فيهم مرتفعون وبعيدون علو منزلة، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، ويفتخر أولئك آبائي يفتخر بآبائه، ها وهل للإنسان من فخار وهو من تراب أو فخار، هل له يفتخر؟ ليس، ها فهي هذا ليس بطريق الصلاة في الشرع، على كل حال هذا أعمال الناس أفعال الناس فيها ما هو طيب وما ليس بطيب. نعم. بالكافي حرفا، بالكافي حرفا أي تأتي بالكافي عند البعد للإشارة البعيد حال كون الكافي حرفا حرفا لا محل له من الإعراب، بالكافي حرفا دون لام، ها دون لام، ها تقول أولئك أولئك، لا تقول أولئك، ها أولئك لا، وتقول ذاك هذا جيد، ويجوز في ذا أن تقول ذلك، لكن في أولئك دون لام أو معه أو مع اللام في نحو ذلك، ها تأتي بالكافي للخطاب واللام للبعد في هذه الحالة إذا قلت ذلك، لكن هذا ذلك وذاك كلاهما للبعد عند ابن مالك، وغير ابن مالك يرى أن ذاك للبعيد المتوسط أو للمتوسط في البعد، وذلك للبعيد، وذال القريب ذا ذات ذلك وهذا التقسيم يشهد له الواقع خلافا لما ذهب إليه الإمام ابن مالك في أن ذاك وذلك للبعد كلاهما للبعد هذا ظاهر الألفية نعم لكاف حرف دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة واللام ممتنعة إن قدمتها تقول مثلا هذاك ولا يجوز عند تقديم الها أن تقول هذلك واللام إن قدمتها ممتنعة فلا تقول هذلك لأن في هذا إجحافا بالكلمة لو قلت هذلك تكون قد زدت هاء ولاما وكافا والأصل كم الأصل حرفان فقط هذا إجحاف يأتي الدخيل ويغطي عليك كما يقولون الآن ما يسمحون بهذا يعني في العربية هكذا أيضا رأيت إذا فتقول ذاك فقط أو ذلك لا لكن ينظر في تصحيح هذا الأصل نعم أو به هنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف الصلة وبه هنا تقول هنا أو ها هنا ها للتنبيه أشر إلى دان المكان المكان القريب هنا إلى دان المكان أي إلى المكان القريب وبه الكاف الصلاة في البعد تقول هناك في البعد هذا عند ابن مالك هناك أو بثم فه أو هن أيوة وكذلك ما يدل على الإشارة إلى البعيد هو ثم أو بثم فه أي أو فه أي انتك بثم بفتح الثاء وهو اسم إشارة إلى المكان البعيد وأزلفنا ثم الآخرين هنالك أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن هذه كلها اسم إشارة إلى البعيد إلى المكان البعيد هن هن هن كذلك بتشديد النون في الثلاثة إشارة إلى المكان البعيد يكفي شيخ فقط بالنسبة للأولى البيت الذي ذكرتموه اشتبه علي الأولى التي تكون موصولة والأولى التي هي اسم الإشارة لا هو أولى هنا هذا للإشارة صح أما الأولى الذي للموصول فهذا بالألف واللام الأولى هذا اللي تقدم أشرنا لا هذا للموصول وأما أولى فقط بدون الألف واللام هذا للإشارة عند بني تميم أولى أولاك دعا النبي لهم كفى شرفا دعاء النبي أما الأولى فاسم موصول للعاقل وغير العاقل وهكذا نعم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه